السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. ألو، السلام عليكم شيخ ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا، كيف حالكم شيخي؟ شيخ فاروق. نعم شيخنا، تلميذكم محمد فاروق شيخي. نعم تلميذكم محمد فاروق شيخي. نعم شيخ. ما شاء الله. حاضر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا معمر يعني ابن سليمان الرقي قال قال قصيف حدثني غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمد من وأما العالم فلا. نعم. وبيحدثنا عتام بن علي العمري وقال: حدثنا العمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك به اليه. قال: حدثنا محمد جعفر انه قال: حدثنا معمر وعبد الرزاق قال: اخبرنا معمر قال: اخبرنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بنفر من اصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال عبد الرزاق من الانصاري قال: فرمي بنجم عظيم فسنرى. قال: ما كنتم تقولون اذا كان مثل هذا في الجاهليه؟ قال: كنا نقول يولد عظيم او يموت عظيم. قلت لزري: اكان يرمى بها في الجاهليه؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانه لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه اذا قضى امرا سبح حمله العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ تسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سبع سبعا حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السماء فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون به ويزيدون. قال عبد الله قال ابي قال عبد الرزق: ويغضب الجن ويرمون. قال رحمة الله عليه: حدثنا محمد بن صعب قال: حدثنا النزعي عن الزري عن علي بن حسين عن ابن عباس انه قال: حدثني رجل من النصارى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله اذ رمي بنجم فذكر الحديث، الا انه قال: اذا قضى ربنا امرا سبحوا حمله العرش ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ تسبيح السماء الدنيا فيقولون الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ قال فيقولون: الحق هو العلي الكبير. الشيخ إلى البيت. وهو العلي الكبير. فيقولون كذا وكذا، فيخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا. قال: ويأتي الشياطين فيستمعون الخبر فيقذفون به إلى أوليائهم ويرمون به إليهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون به. قال: حدثنا عبد العال عن معمر عن الزري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال: لما نزل برسول الله. نعم شيخي. نعم شيخي. نعم شيخا. نعم شيخا. نعم شيخا. نعم شيخنا. حاضر شيخ. قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يلقي خمسة على وجهه، فلما غتم رفعنا عنه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنه: يحذر مثل الذي صنعوا به. قال: حدثنا عمرو بن ليثم قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قيل عن أبي الحكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: تم شهر 29 وبليه. قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أكرمة أنه وقال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تلك صلاة أبي القاسم صلى عليه الصلاة والسلام بليه. قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن وفي وابن جعفر قال حدثنا سعيد المعنى قال وقال ابن ابي عدي عن سعيد عن ابي يزيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قرأ قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وسكت من قرأ فيما قرأ فيهن نبي الله صلى الله عليه وسلم ونسكت فيما سكت فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فغضب منها وقال: اي اتهم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وقال ابن جعفر وعبد الوهاب: انا اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حدثنا عبد الرحمن بن ودين عن مالك عن عبد الابن الفضل عن نافع بن جبل عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قرأ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليه محق بنفسها من وليها والبكر تستامر في نفسها وإذن وصومات. وبليه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن سبن قال حدثنا الوزعي قال حدثنا النوطر بن عبد الله بن حنطب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ مرة مرة ويسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني سفيان عن الزهري أنه سمع سليمان بن سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع وفضل بن عباس يردف فقالت: إن فريضة الله في الحج على عبدي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الرعد فهل ترى أن حج عنه؟ قال: نعم. وبليه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال: جئت أنا والفضل ونحن على أتان ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي بالناس بعرفة فمررنا على بعض صف فنزلنا عنها وتركناها ترضع ودخلنا في الصف فلم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيئا. وبيحدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفتح فصام حتى إذا كان بالكديد أفضر وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لسفيان: قوله إنما يؤخذ بالآخر من قول الزهري أو قول ابن عباس؟ قال: كذا في الحديث. وبليه قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضي فقال: اقضي عنه. وبليه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال حدثنا سفيان عن زيد بن سمع عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إيهاب دبغ فقد طهر. وبليه قال حدثنا سفيان عن زياد عن ابن سعد عن أبي زبير عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع عن بطن محسن وعليكم بمثل حصل الخذ. وبليه قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن فضل عن النافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: التائب حق بنفسها من وليها والبكر يستامر وابوها في نفسها واذنها صومات. وبليه قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبه عن قرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء فلقي ركبا فسلم عليهم فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: فمن انتم؟ قالوا: رسول الله. ففزعت امراه فاخذت بعضد صبي فاخرجته من محفتها وقالت: يا رسول الله أهل لهذا حد؟ قال: نعم ولك أجر. وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إبراهيم بن عقبة عن قرب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فذكره بمعنى. وبليه قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن خوصحيم قال: سفيان لم أحفظ عنه غيره قال: سمعت من إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرة النبوة إلا رؤيا صالحة يرى المسلم أو ترى له. ثم قال: ألا إني نويت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما ركوع فأعظم فيه ربه، وما السجود فاجتهد بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبحدثنا سفيان عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. وبليه قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عطين عن ابن عباس أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة بالعادية ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء. وبليه قال حدثنا سفيان عن عاصم عن شعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من دلو من زمزم قائما. قال سفيان: كذا أحسب. وبليه قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن شماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشربت لك وإن شئت أترت بأخر نعم. وإن شئت أثرت بها خالدا قال ما أوتر على سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد نبليه؟ قال حدثنا سفيان عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خذيم عن ابن أبي مليكة إن شاء الله يعني سيدنا ابن عباس على عائشة رضي الله تعالى عنهما فلم يزل بها بنو أخيها قال تخاف أن يزكيني فلما أذنت له قال ما بينك وبين أن تلقي الأحبة أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد إلا وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد كنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا وسقطت في قلادتك ليلة الأبواء فنزلت فيك آية من القرآن فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى في عذرك أنا الليل وأنا النهر قالت دعني من تزكيتك يا ابن عباس فوالله لوذت بلي قال حدثنا سفيان عن ليث عن رجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لها إنما سميت أم المؤمنين لتسعدي وإن ولزمك قبل أن تولدي وبلي قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس بالإناء أو ينفخ فيه وبلي قال حدثنا سفيان عن منصور عن سليم عن قريب عن ابن عباس أن يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدهم إذا أتى له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فقضي بينهما ولد ما ضره الشيطان وبلي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال دخلت وأنا وشدد بن معقل على ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين لوحين ودخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك قال وكان المختار يقول الوحي قال رحمة الله عليه حدثنا سفيان قال وقال موسى بن أبي عائشة قال سمعت سعيد بن جبير رحمة الله عليه ورضي عنه يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يريد أن يحفظه قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه بلي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لما صلى ركعتي الفجر اضطجع حتى نفخ فكنا نقول لعمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي بلي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عمرو عن قريب عن ابن عباس انه قال بيت عند خالد ميمون رضي الله تعالى عنه فقام النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من الليل وقال فتوضا وضوءا خفيفا فقام فصنع ابن عباس كما صنع ثم جاء فقام فصلى حوله فجعله عن يمينه ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضجع حتى نفخ فاته المؤذن ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا به قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول انكم ملاك الله عباة نورة مشاة غرلا به قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعير فوقص دمته محرم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اغسلوا بماء وسدر وادفنوا في ثوبه ولا تخمروا راسه فان الله عز وجل يبعثه يوم القيامه مهلا وقال مره يهل اللهم احسن ختمنا اجمعين بني قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ابي حوره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال ولا تقربوه طيبا قال رحمه الله عليه حدثنا سفيان عن عمرو عن كلمه عن ابن عباس في قوله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس قال هي رؤيا عين راها النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به وبليه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وكان مرضا سمعت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يخطب يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل بني قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني جابر بن زيد ان سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قال قلت له يا بشعتا اظن اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذلك وبلي قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابو شعثي من هي قال قلت يقولون ميمونه قال اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وام حرم بلي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس انه قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله مزلفه في ضعفه اهله وقال مره ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفه اهله وبلي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس انه قال انما رمى رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة ليري المشركين قوته ليقال. حدثنا سفيان وقال عمرو أولا فحفظناه عن طوس. وقال مرة أخبرنا طوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أبي وقد حدثنا سفيان وقال عمرو عن طين وطوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أبي وقال سفيان عن عمرو عن طين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو قال يلعقها. وبحدثنا سفيان عن عمرو عن طين عن ابن عباس أنه قال ليس المحاصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا سفيان عن عمرو عن طين وابن جريج عن طين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر حتى ذهب من الليل ما شاء الله. فقال له عمر رضي الله تعالى عن نام النساء والولدان فخرج فقال لولا نشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه الساعة. وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يزود على سبع ونوي أن يقف شعره وثيابه. وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طوس أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أما الذين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض في الطعام. وقال ابن عباس برأيي ولا أعزب كل شيء إلا مثله. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان بن صبوان بن أمية الجبحي قال حدثنا الحكم بن أبي نعمان كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر سبعا وثمانيا. وبه قال حدثنا سفيان وعن عمرو عن عوس سجد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا وأعتقه فأعطاه ميراثه. وبه قال حدثنا سفيان وعن عمرو عن محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال عجبت ممن يتقدم شهرا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا أو قال صوموا لرؤية. وبه قال حدثنا سفيان وعن عمرو عن سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط ثم خرج فدعا بالطعام وقال مرضا فأودي بالطعام فقيل يا رسول الله لا توضأ قال لم أصل فتوضأ. وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتكبيره. قال عمرو قلت لو حدثتني قال لا ما حدثتك قلت لو حدثتني قال لا ما حدثتك به. وبه قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا يخلو أن رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومع ذو محرم. وجاء رجل فقال إن امرأتي خرجت إلى الحج وإني قد دمت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فاحجج مع امرأتك. قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم خالد بن أبي نجح أنه سمع سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بلى دمعه وقال مرة دموعه الحصى. قلنا يا أبا العباس وما يوم الخميس؟ قال اشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال اتوني اكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فتنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شان أهجر؟ قال سفيان يعني هذا استفهموه. فذهبوا يعيدون عليه فقال دعوني فالذي أنا به خير مما تدعوني إليه. وأمر بثلاث وقال سفيان مرة أوصى بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجز وابدأ بنحو ما كنت أجيز. وسكت سعد عن الثالثة فلا أدري سكت عنها عمدا. وقال مرة ونسي وقال سفيان مرة وإما أن يكون تركها ونسي. وبه قال حدثنا سفيان وقال عن سليمان عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عادي بالبيت. وبه قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث. وقال من سلف فليسل في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وبه قال حدثنا سفيان وقال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد منذ 70 سنة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتعرف فضله على الايام غير يوم عاشوراء. وقال سفيان مرة اخرى الا هذا اليوم يعني عاشوراء وهذا الشهر شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا اكرم الاكرمين. وبه قال حدثنا سفيان وقال اخبرني عبيد الله انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ان ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وفي اضافة اهله. وبه قال حدثنا سفيان عن ابن طوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال امر النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله، انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في طائفه اهل بليه. قال حدثنا سفيان عن ابن طوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسود على سبع ونهي ان يغف شعرا او ثوبا بليه. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم انه سئل قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وامن من صالحا ثم اهتدى، قال ويحك وأن له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المبذول متعلقا بالقتل يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، والله لقد أنزل الله عز وجل على نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نسخها بعد إذ أنزلها. قال ويحك وأن له الهدى. وحدثنا ابن إدريس قال أخبرنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب في قميص الذي مات وحلة النجرانية، الحلة ثوبان بليه. قال حدثنا سوء ابن ادريس قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم. وحدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم قال اخبرنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في المكاتب يعتق منه بقدر ما ادى دية الغر وبقدر ما رق منه دية العبد. قال حدثنا اسماعيل بن عن خالد قال حدثني عمار مولى بن بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن خمسين وستين بليه. قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال اخر شدة يلقاه المؤمن الموت وفي قوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل قال كدردي الزيت وفي قوله تعالى انا الليل قال جوف الليل قال وقال هل تدرون مذهب العلم قال هو ذهاب العلماء من الأرض الله المستعان بليه. قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب بليه. قال نعوذ بالله. حدثنا جرير عن قابوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة وأنزل عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وبحدثنا جرير عن قابوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تصلح قبلتان بأرض وليس على مسلم جزية. وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده. وبليه قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي قال حدثنا زريع عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وبحدثنا يحيى بن عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاع. وبليه قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة بغير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس وما أراد إلى غير ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. وبليه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال فلا. قال فنظر إلى نخلة قال ادعو ذلك العذق. قال فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يرجع فرجع إلى مكان. فقال العامري يا آل بني عامر ما رأيتك اليوم يا رجلا أسحر بلي. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم إن نصرت بالصبا وإن هذا نهلك الدبور بني. قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس بقوله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بقلبه مرتين. اللهم أرنا وجهك الكريم في الجنة يا أكرم الأكرمين. بلي قال حدثنا أبو معاذ عن أبي مالك النجعي عن ابن حذير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يئتها ولم يؤنها ولم يؤثر ولد عليها يعني الذكر أدخله الله بها الجنة. وبحدثنا أبو معاذ قال حدثنا عاصم الأحوال عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سافرا فأقام 19 يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 صلينا ركعتين ركعتين فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. وبلي قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا حجاج عن الحكم عن مقاسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج لي من عبيد المشركين. وبلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الشيباني عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن منه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقلة والمزمنة وقال قال وكان أكرمة يكره بيع القصيل. وبلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق يعني شيباني عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهله جرشا ينهاهم أن يخلطوا الزبيب والتمر. وبلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا شيباني عن شعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيشنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب قبر بعدما دفن. وبلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب وقال فيشرب اليوم والغداء وبعد الغداء إلى مساء الثالثة ثم يمر به فيسقى أو يهرى. قبله قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أجلح عن يزيد بن نصر عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا يقول ما شاء الله وجد فقال بل ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى. قبله قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن يحيى بن الجزري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى في فضاء فليس بين يديه شيء. وبلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقاسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة وقال فقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه فقال منعك أن تغدو مع أصحابك. قال فقد أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أنفقت ما بالأرض ما أدركت غدوتهم. مبلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأل عن قتل صبيان وعن الخمس لمن هو وعن الصبي متى ينقض وعن اليتم وعن النساء هل كان يخرج بهن أو يحضرن القتل وعن العبد هل لو في المغنم نصب. قال فكتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فقتلهم وأما الخمس فكنا نقول إنه لنا فزعم قومنا أنه ليس لنا وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرن القتل وأما الصبي فينقطع عنه اليتم وإذا عدلم أما العبد فليس له في المغنم نصب ولكنهم قد كان يرضخ لهم. وبإليه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العمش عن مصعب بن البطير عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال رحمة الله عليه حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العمش عن أبي صلاح قال حدثنا العمش عن مجيد ليس في عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل يعني ما من أيام الأعمال فيها. قال رحمة الله عليه: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا نعمة عن مسلم الباطن عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت علي صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال: فقال: أرأيت لو كان على أمك ديننا ما كنت تقضين؟ قالت: بلى. قال: فدين الله حق، فدين الله عز وجل أحق به. قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لئن بقيت الى قابل لا اصومن اليوم التاسع. وبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه قال: رمل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في حجته وفي عمره كلها، وابو بكر وعمر وعثمان والخلفاء رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن ميران ابي صفوان عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الحج فليتعجل اليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد يعني المحاربي قال حدثنا الحسن بن عمرو عن صفوان الحمال انه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد الحج فليتعجل اليه. قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات. قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا هشام قال كتب الي يحيى بن ابي كثير انه يحدث عن عكرمه ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول في الحرام يمين يكفر. وقال هشام وكتب الي يحيى يحدث عني عن ابن حكم عن سعد بن جبير ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول في الحرام يمين يكفر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا موسى بن سلم بن ابو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مامورا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مامورا بلغ والله ما ارسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء، ليس ثلاثا امرنا ان نسبغ الوضوء الا ناكل صدقه والا ننزي حمارا على فرس. قال موسى: ملكت عبد الله بن حسن فقلت: ان عبد الله بن عبيد الله حدثني كذا وكذا. فقال: ان الخيل كانت في بني هاشم قليله فاحب ان تكثر فيهم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا علي بن زيد قال حدثني عمر بن ابي حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: دخلت انا وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، فقالت: الا نطعمكم من هديه اهدت لنا ام عفيق؟ قال: فجاء بضبين مشويين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له خالد: كانك تقذره. قال: اجل. قالت: الا اسقيكم من لبن اهدته لنا؟ فقال: بلى. قال: فجي بنا من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: اشربت لك، وان شئت اثرت بها خالدا. فقلت: ما قلت لاثر بصورك عليه احدا. فقال: من اطعمه الله طعاما فليقول: اللهم بارك لنا به، واطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقول: اللهم بارك لنا به، وزدنا منه، فانه ليس شيء يجيزه مكان الاطعام وشربه غير اللبن. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرنا علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ام عفيق اهدت الى اختها ميمونة بضبين فذكره. وبه قال حدثنا ابو معاوية ووكعون المعنى وحد قال حدثنا الاعمى عن مجاهد قال وكعون: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان لكبير، اما احدهما فكان لا يصدر من البول، وقال وكعون من بوله، واما الاخر فكان يمشي بالنميمة، ثم اخذ الجريدة فشقها بنصفين فغرز بكل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لعله ما ان يخفف عنه ما لم ييبس. قال وكعون: تيبس. وبه قال حدثنا حسين قال حدثنا شبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، فسمع صوت انسان يعذبان في قبور ما فذكر، وقال: حتى ييبس، او قال: ما لم ييبس. وبه قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا هشام بن الدسوائي وعن يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: اخرجوا من بيوتكم. فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، واخرج عمر رضي الله تعالى عنه فلانا. وبحدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال: اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل الخطبه ثم خطب، فيرى انه لم يسمع النساء، فاتون معه فلان ناشرا ثوبا فوعظهن وامرهن ان يتصدقن، فجعلت المراه تلقي، واشار ايوب إلى أذني وإلى حلقي كأنه يريد التومة والقلادة تبليق. حدثنا إسماعيل وقال حدثنا شبون الدسوي عن يحيى بن كثير عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رقى منه دية العبد. وبيحدثنا إسماعيل وقال أخبرنا عاتب بن أبي صغيرة عن زمان بن عربي عن أكرمة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا للرؤية وافضلوا للرؤية فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر باستقبال. قال عاتب يعني عدة شعب بنه. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة واريد أسامة بن زيد فجلى الناقة ورافع يديه لا يجاوزان رأسه فصرع على هينة حتى أتى جمعا ثم فاض الغدا واريد الفضل بن عباس فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة بنه. قال حدثنا يحيى عن حبيب بن هشام قال حدثنا أبي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطب الناس في تبوك ما في الناس مثل رجل آخذ براس فرسه يجاهد في سبيل الله عز وجل ويجتنب شرور الناس ومثل آخر باد في نعمه يقري ضيفه ويعطي حقه. وبليه قال حدثنا يحيى عن ملك رحمة الله عليه ما قال حدثنا زيد بن زمان عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكل كذبا ثم صلى ولم يتوضأ. وبليه قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة وعن المجثمة وعن شرب من في السقاء. وبليه قال حدثني يحيى عن ابن جرج قال حدثني الحسن بن موسى عن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال له زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنت تفتي الحائض أن تزور قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال نعم. قال فلا تفتي بذلك؟ قال إما لا فاسأل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك فقال ما أمرك إلا قد صدقت. قال رحمة الله عليه حدثنا يحيى عن سفيان عن مسعود عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. بليه قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا صفوان بن سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس أنه قال قال سفيان لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرة من علم. قال الخطب لي قال حدثنا يحيى عن جعبدة قال حدثني مخول عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام تنزل وهل أتى وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. بليه قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن عطاء ابن أبي الخواري قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. بليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عون عن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين مكة والمدينة فصلى ركعتين لا يخاف إلا الله عز وجل. قال رحمة الله عليه حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن موسى بن سلمة قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا لم تدرك الصلاة في المسجد كم تصلي بالوضحى؟ قال ركعتين تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وبليه قال حدثنا يحيى قال أملوا على سفيان إلى شعبة قال سمعت عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن الحارث المعلم قال حدثني طليق بن قاسم الحنفي واخوه ابي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربي أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني واهدني ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهبا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم آمين آمين آمين. وبليه قال حدثنا يحيى عن جبدة قال حدثنا أبو شنين عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صام شهرا تاما منذ قدم المدينة إلا رمضان. وبليه قال حدثنا حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثنا قتاده عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه وهذه سواء الخنصر والابهام بني. قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن ابي ابن الاخنس قال حدثنا صفيه حدثنا الوليد عن حدثنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ما قد بس رجل عن من النجوم الا قد بس بها شعبه من الزهر وما زاد قال رحمه علي حدثنا يحيى قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن ابي رجاء قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هم بحسنه فعملا كتبت له كتبت عشرا وان لم يعملها كتبت حسنه وان هم بسيئه فعملا كتبت سيئه وان لم يعملها كتبت حسنه وبه قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروه قال حدثني وابن كزن عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن ابن عباس انه قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل لحما او عرقا فصلى ولم يمس ماء وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جرج قال حدثنا عطاء عن ابن عباس ان داجنة لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انتبعتم بها بها الا دبغتم فانه ذكاته قال رحمه الله عليه حدثنا يحيى عن ابن جرير قال حدثنا الحسن بن موسى بن عنطاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى العيد بغير اذان ان داجنة لميمونة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انتبعتم بها بألا دبغتم فانه ذكاته بلي قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال حدثنا الحسن بن موسى بن عنطاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير اذان ولا اقامه بلي قال حدثنا يحيى قال سمعت الاعمش قال حدثني مسلم عن سعد بن جبير عن ابن عباس ان امراه قالت يا رسول الله انه كان على امها صوم شهر فماتت فاصوم انا قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله عز وجل حق أن يقضى بني قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى عن كلمة عن ابن عباس أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلة من النساء والمتخنتين من الرجال وقال أخرجوا من بيوتكم قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان وخرج عمر رضي الله تعالى وفلان بني قال حدثنا يحيى عن الأوزعي قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما وبه قال حدثنا يحيى عن زبيان قال حدثنا سليمان يعني الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مرض أبو طالب فاتته قريش وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه فقالوا إن ابن أخيك يقع في أهليتنا قال مجن قومك يشكونك قال يا عم أريد ما على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي العجم إليهم الجزية قال ما هي قال لا إله إلا الله فقاموا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة قال ونزل صاد والقرآن ذي الذكر فقال حتى بلغ إن هذا لشيء عجاب قال عبد الله رحمة الله عليه ورضي عنه قال أبي حدثني أبو أسامة قال حدثني العمش وقال حدثني عباد فذكر نحوه وقال أبي وقال لجعي يحيى بن عباد بن قال حدثني يحيى عن عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال إني رجل من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة فذكر من ضروب الشراب فقال جئت لما أسكر من زبيب أو تمر أو ما سوى ذلك قال ما تغلو في نبيذ الجر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن نبيذ الجر بلي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كان ينظر إلي أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة الله المستعان بلي قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذبنا قال حدثنا قارد عن أبي غضبان قال رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توضأ قال النبي صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة وبلي قال حدثنا يحيى قال حدثنا جمون قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم وبه قال حدثنا يحيى عن جبادة قال حدثني الحكم عن مجيد عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وولك تعاد بالدبور بلي. قال حدثني يحيى عن ابن جرج قال أخبرني عمرو بن دينار أن بشعتي أخبر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو حرام بلي. قال حدثني يحيى عن ابن جرج قال أخبرني عمرو بن دينار أن بشعتي أخبر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت ولم يقل ليقطعهما قال لا أبلي. قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال حدثني سعد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز فطعم ولم يمس ماء. أبلي قال حدثنا يحيى عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وابن 43 فمكث المكث 10 وفي المدينة 10 وقبض وابن 63 وبني. قال حدثنا قال رحمة الله عن حدثنا يحيى قال حدثنا حميد عن الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصاحب سلم هذه الصدقة كذا وكذا ونصف صاع بر. قال رحمة الله ونصف صاع بر. قال رحمة الله عليه حدثنا أبي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عن منه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 بلي. قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إن وفد عبد القاسي لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممن الوفد أو قال القوم فقالوا ربيعة قال محمد بن الوفد أو قال القوم غير خزايا ولا ندم قالوا يا رسول الله أتيناك من سوق بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من ضفر مضر والأسنان صفي وأن ناديك إلا في شهر حرام فاخبرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا وسألوا عن أشربة فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربعين أمرهم بالإيمان بالله. قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنطم والنقر والمزفد. قال ربما قال والمقير قال احفظوهن واخبروا بان من وراءكم. قال حدثنا يحيى عن جبدة وابن جعفر قال حدثنا جبدة قال حدثني ابو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قذيفة حمراء. وبني قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا صرير عن سمك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر عليك العير ليس دون شيء. قال فناداه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إنه لا يصلح لك. قال ولما؟ قال لأن الله عز وجل إنما وعدك هذا الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك وبلي. قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا إسرائيل عن زمان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال مر رجل من بني سلم من نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعود منا فعمدوا إليه فقتلوا وآتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا بلي. قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك بن ميسرة عن طاووس أنه قال أتى ابن عباس رجل فسأله سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة قال أنبأنا عبد الملك قال سمعت طاووسا يقول سأل رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المعني عن قوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعد بن جبير رحمة الله عليه ورضي عنه قرابة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عجلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. وبحددنا يحيى عن ابن جريج أنه قال أخبرنا طاووس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سمى ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا العام؟ قالت يا نبي الله إنما كان لنا ناضحان فركب أبو فلان وبنو لزوجها وابنها ناضحا وترك ناضحا ننضح عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لنا رمضان فأعتمر فيه فإن عمرة فيه تعديل وحجة. وبني قال حدثنا يحيى عن سفيان عن موسى يونس بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ابي بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وميت النبلي قال حدثنا يحيى عن زبير قال حدثني مغيرة بن النعمان عن سعد بن زبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال يحشر الناس عراة حفاة غرلا الله المستعان فاول من يكزى ابراهيم عليه الصلاة والسلام ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيد به قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلمة بن كارين قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس عن النبي ذي الجر وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي ذي الجر والدبي وقال من صروا أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبي ذو بري قال حدثنا يحيى عن فضلين قال حدثنا أبو طبيل قال قلت لابن عباس إن قومك يصومون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن سنة قال صدقوا وكذبوا قلت كيف صدقوا وكذبوا قال قد رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم بالبيت وليس بسنة قادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم والمشركون على جبل وعلى جبل قعيقعان فبلغوا أنهم يتحدثون أن بهم هزلا فأمروا من يرملوا ليريهم أن بهم قوة ربلي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا محمد بن جحادة عن أبي صلان عن ابن عباس وواقيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا صلان يحدث بعدما كبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج وبالإحق قال حدثنا يحيى عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عمر رضي الله أن عمر بن معتب أخبر أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبر أنه استفتى ابن عباس رضي الله تعالى عما في مملوك دعته مملوكة فضل قد أتلفتين ثم أعتق هل يصلح له أن يهضب قال نعم فقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى عن جبادة محمد بن جعفر قال حدثنا جبادة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مدة بن عن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال عبد الله رحمة الله عليه قال أبي ولم يرفع عبد الرحمن ولا بهز بني قال حدثنا ابن نمير عن مجالد عن شعبي عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يأخذ فهو كمثل الحمر يعمل أسفرا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير بلي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا العلاء بن صلان قال حدثنا المنهار بن عمر عن سعد بن زبير أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال فقال أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عشرا بمكة وعشرا بالمدينة فقال من يقول ذلك لقد أنزل عليه مكة عشرا وخمسا وستين وأقدره بلي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل يعني من غزوان على كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا هذا يوم حرام قال أي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ثم عاد مرارا ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت قالها مرارا قال يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله إن لوصية إلى ربي عز وجل ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجع بعد كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض اللهم استعان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم الطحان الصغير قال سمعت أكرمة يرفع الحديث فيما أورنا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك الحياة ما خافت طلبهن وليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن وفي حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان يعني ابن حكم قال أخبرني سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر في أول ركعة آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية وفي الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأن حدثنا مسلم بن ابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا زهير عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب كخطبتكم هذه. وحدثنا ابن نمير قال اخبرنا حجاج عن الحكم عن مقتل بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نكد خرج علي بمنة حمزة فاختصم في علي وجعفر وزيد رضي الله تعالى عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي بمنة عمي وانا اخرجتها وقال جعفر بمنة عمي وخالتها عندي وقال زيد ابنة أخي وكان زيد مؤاخيا لحمزة آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أنت مولاي ومولاها وقال لعلي أنت أخي وصاحبي وقال لجعفر أشفة خلقي وخلقي ويا إلى خالتي وابني قال حدثنا يا علاء قال حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وائل أنه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بيان الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ضاق بنا ومن دوز فلقيه بما كدا عام الفتح برواية خمر يهديها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فلان أما علمت أن الله حرم فأقبل الرجل على غلام فقال اذهب فبع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فلان بماذا أمرته قال أمرت أن يبيع قال إن الذي حرم شربا حرم بيعا فأمر بها فأبرغت في البطحة وبليه قال حدثنا يا علاء قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزري عن عبيد الله بن عبد الله بن عوذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعرض الكتاب على جبريل عليه السلام في كل رمضان فإذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي عرضوا مه فيها ما يعرض أصبعه أجود من الريح المرسلة لا يسأل عن شيء إلا أعطاه فلما كان في الشهر الذي هلك بعد وعرض عليه عرضتين بلي قال حدثنا يا علاء قال حدثنا عمر بن ذر عن أبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لجبريل عليه السلام يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما لا تنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها بسارفة قال نعم حضرنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه جنازة ميمونة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسارفة قال فقال ابن عباس هذه ميمونة إذا رفعتم نعشا فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة وكان يقسم لثمن وواحدة لم يكن ليقسم لها قال عطاؤن التي لم يكن يقسم لها صفية رضي الله تعالى عنه بني قال حدثنا يعلى قال حدثنا عثمان عن سعد عن ابن عباس أنه قال كان أكثر ما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين اللتين قبل الفجر آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية والأخرى آمنا بالله واشهد بأن مسلمون بليه قال حدثنا قال حدثنا محمد بن عبيد ابن عبيد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب كيف طرى فيه قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم بليه قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اكحالكم الاسمد يجلو البصر وينبت الشعر بنه قال حدثنا اسباط بن محمد قال حدثنا عطاء بن سبيع عن سعيد بن جبير انه قال لقيان ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال تزوجت قال قلت لا قال تزوج ثم لقيني بعد ذلك فقال تزوجت قال قلت لا قال تزوج فان خير هذه الامه كان اكثرها نساء بنه قال حدثنا أصباد قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وعن محمد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فأكل فإنما أمسك على صاحبه قال عبد الله وكان في كتاب أبي عن إبراهيم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فضرب عليه أبي كذا قال أصباد بنه قال حدثنا شجاع بن الوليد عن أبي جنب الكلبي عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع الوتر والنحر وصلاة تقبله. قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان قال سمعت الأعمش عن الحكم عن مكث من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من مزن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرعب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يصلي بالناس ثم وجد خفة فخرج فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينقص فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر وعن يساره واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وبحدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا حجاج عن الحكم عن أبي القاسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر راكبا وقال رحمة الله عليه حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا تعب على من صام في السفر ولا على من افطر قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر. وبيحدثنا وكيع عن اسرائيل او غيري عن جابر عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ارسل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الى اهل قرية على راس اربعة فراسخة وقال فرسخين يوم عاشوراء. حاضر أكرمكم الله شيخ وجزاكم الله عن خير الشيخ والسادي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر ما قرأته ردة عاشوراء والله أعلم. Thank you.